يحكم به من عقله. أيوة ده عند المعتزلة. ما هو يحكم بهما العقل هنا بمعنى يعني يدركهما، يعني هو يكشفهما، يحكم بأنهما يعني يصدق. الحكم هنا بمعنى التصديق. نحن نحكم على التصديق. أي. هو أنت كنت عامل بوز، عامل موقف البتاع. يلا يا شيخ. قال رحمه الله: لما في الفعل من مصلحة أو مفسدة. هتلينا بقى العبارة من الأول عشان نبقى فاهمين بنقول إحنا. أنا نفسي نسيت. قال: أما عند المعتزلة فعقليان، أي يحكم بهما العقل، بمعنى أنهم طريق إلى العلم بهما يمكن إدراكه به من غير ورود سمع، لما في الفعل من مصلحة أو مفسدة يتبعها حسنه أو قبحه عند الله، أي يدرك العقل ذلك إما بالضرورة كحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار. الصدق النافع، كل ده تفسير لكلام المعتزلة. ها، الصدق النافع، واحد بيصدق بيقول الصدق، والصدق ده نافع. هل ده حسن ولا مش حسن؟ حسن. وقبح الكذب الضار، واحد بيكذب وكمان كذب وده بيضر. قبيح ده ولا مش قبيح؟ قبيح. او بالنظر، ده مدرك بالضرورة، او بالنظر يعني بايه، بحصول استدلال يا شيخ احمد. كحسن الكذب النافع وقبح الصدق الضار، واحد بيكذب بس كذب نافع، بيكذب علشان يتقي شر مراته، واخد بالك؟ انا جميله، انت جميله الجميلات، وهي فيها، هو فيه انوثه اكتر منها، فما بس ده كذب نافع، لان هو لو قال لها الصدق ده مصيبه. ايه من ذم لي مش ليها، ما او وقبح الصدق الضار، واحد لو صدق هيقتل، انت اللي عملت كده، انا اللي عملت، طب خدوه فغلوه. ها، ده هناك، ده بعيد عن عنا وعنك يعني. الشيخ عبد الوكيل الهاشمي، القراءة عايز أهل البخاري، ده رجل شيخ هندي كبير في السن جدا، جوز 80، فكان يقول ايه، هو عايش في السعودية طول عمره، فبيقول احنا عندنا لو يعني حد اشتبه فيا، راجل كبير جدا في السن ولحيته بيضة كده وطويلة وبتاع، هيقولوا ده راجل شيبة وكبير في السن، اما عندكم هنا هيقولوا خذوه فغلوه. ده مش صحيح برضه، بس يعني يوسف مصر، هو كان في مصر بيقول الكلام ده، بيقول هناك هيقولوا شيبة وكبير، اما هنا خذوه فغلوه. حكم انطباعي. ماشي. وقبح الصدق الضار، وقيل العكس. العكس يعني ايه؟ كحسني كقبح الاول يعني وحسن الثاني، يعني ان هو الاول والثاني، احنا قلنا ايه، حسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار، او بالنظر كحسن الكذب النافع وقبح الصدق الضار. وقيل العكس يعني كقبح الكذب النافع وحسن الصدق الضار. فهنا لما عكس ما نظرش الى الصفة العارضة اللي هي كونه نافع وكونه ضار، نظر الى ذاته. صدق يبقى حسن، ضار نافع بقى ده امر عارض، كذب يبقى قبيح، نافع ضار دي عوارض ماليش فيها انا. ماشي. والشرع يؤكد ذلك، ده كل ده كلام مين؟ المعتزلة. والشرع يؤكد ذلك، يعني العقل بيدرك ده ابتداء، ويجي الشرع يقول له ايوه يا عقل انت اصبت. أو بإعانة الشرع فيما خفي على العقل. أصل هو مش كل حاجة ظاهرة كده وجلية وبينة يعني المعتزل اللي بيتكلم أقدر أنا عقلي يدركها. في حاجات ممكن زي الصدق والكذب والكلام اللي احنا قلناه ده، وفي حاجات مش هقدر أدرك حسنها أو قبحها إلا لما الشرع يجي يكشف لي كده شوية ويبين لي ويعني إن أنا أخذ بين منها، كحسن صوم آخر يوم من رمضان وقبح صوم أول يوم من شوال. ده أنا عرفت أنه حسن وده قبيح بإعانة الشرع، برضو العقل هو عنده مصمم اللي مدرك، والشرع يعني إيه خد بإيدي بس. يلا كده مولانا يعني ليه يلزم من كلامهم هذا؟ ما هو بيقول لك لو ظهرت له المصلحة وبانت له المفسدة هيدرك على طول، لكن هو مخفي عنه، فالشرع هو قال له خلي بالك هنا مصلحة وهنا مفسدة، فعرف على طول ان ده حسن وقبيح. كل ده كلام المعتزلة، كل اللي فات ده كلام المعتزلة اللي احنا بننقضه. او دي معكوفة على النظر، او في قوله ايه؟ في قوله او في اعانة الشرع على النظر، إما بالضرورة أو بالنظر أو بإعانة الشرع. أيوة صح، أحسنت يا صبر. قال أو بإعانة الشرع فيما خفي على العقل. هو أنا قلت حاجة غير كده؟ طيب. قال كحسن صوم آخر يوم من رمضان وقبح صوم أول يوم من شوال. قال رحمه الله وتركتك الأصل المدح والثواب للعلم بهما من ذكر مقابلهما الأنسب لأصول المعتزلة. بص يا الشيخ، العبارة بتاعته بيقول إيه؟ وعندنا في المتن أن الحسن والقبح بمعنى ترتب الذم حالا والعقاب مآلا شرعيان. فبيقول لك أنا الأصل اللي أنا نسكت على منواله اللي هو جمع الجوامع ما تعرضش للكلام على المدح والثواب، اتكلم بس على الذم والعقاب. فانا مشيت على طريقه، ما جبت السيرة ايه المدح والثواب، قلت ذم وعقاب ليه؟ طيب انا عملت كده؟ قال لك وتركتك الاصل المدح والثواب للعلم بهما من ذكر مقابلهما. ده اللي بيسموه في البلاغة ليه؟ مين يعرف؟ لا مين يعرف؟ الاتفاق. احسنت، فكر فكر قبل ما تجاوب. تبقي الاكتفاء وسرابيل تقيكم أي والبرد. اكتفى بذكر شيء ذكره ينبه على وجود مقابله. فهو هنا قال لك الذم والعقاب، فيفهم ده اكتفاء، ضرب من ضروب الاكتفاء. يفهم منه ان كمان المدح والايه والايه والثواب. علا هتبقى بعد كده الاول عليكم، انتوا حرين. وتركتك الاصل المدح والثواب للعلم بهما، دي علة الترك، تركه للعلم بهما من ذكر مقابلهما. ايه مصدر العلم ده؟ ايه اللي يخلينا نعرف دي دعوة؟ لان ذكر المقابل مشعر بايه؟ بحصول الأضداد دي. الأنسب من ذكر مقابلهما الأنسب، الأنسب دي صفة الذكر، من ذكر الأنسب بأصول المعتزلة. ما هو بيرد على المعتزلة، فده أليق بأصول المعتزلة. ليه بقى؟ ليه؟ إيه وجه الأنسبية؟ هيعلل ليه ده أنسب بأصول المعتزلة، ليه الكلام على الذم والعقاب أنسب لأصول المعتزلة من الكلام على المدح والثواب. إذ العقاب عندهم لا يتخلف ولا يقبل الزيادة، والثواب يقبلهما وإن لم يتخلف أيضا. الجماعة المعتزلة بيقولوا عندنا ثواب وعندنا عقاب، الثواب ربنا ما يخلفوش أبدا، والعقاب ربنا برضو ما يخلفوش أبدا، بس في فرق بين الثواب والعقاب. إن العقاب مع كونه لا يتخلف ما ربنا ما يزودوش. ربنا قال اللي هيعمل المعصية الفلانية هيعاقب عليها العقوبة الفلانية، يقوم ما يتخلفش عنه العقوبة وما يزودوش عنها أي حاجة. أما الثواب رب ما يتخلفش برضو، يشترك مع العقاب في أنه ما يتخلفش بس قابل للزيادة. لو ربنا قال هديك إيراد ممكن يديك 24 وإن لم يتخلف أيضا. فيبقى الكلام على العقاب والذم أليق بأصول المعتزلة، لأنه عندهم لا يتخلف ولا يقبل الزيادة، بخلاف الثواب فإنه لا يتخلف ولكن يقبل الزيادة. طبعا لا، ما عرفش. تفضل. قال: وخرج بمعنى تركت بما ذكر الحسن والقبح، يعني ده الفاعل. نعم نعم يا سيدي. ما هو هل التخلف تخلف كامل ولا نوع تخلف؟ ما انا ما اعرفش، مش عارف، لا اعلم، ما اعرفش، هبقى اشوفه واقول لك. قال: وخرج بمعنى تركت بما ذكر الحسن، نقطتين فوق بعض، الحسن والقبح. بمعنى ايه؟ رحمة الله عليك بقى الحاجتين التانيين اللي احنا قلناهم، خلي بقى الامام اللي قالهم الامام واتباعه دول فيهم حسن وقبح، بس مش هم اللي احنا عاوزينه، مش هم ده اللي احنا حصل بيننا وبين المعتزلة خلاف فيهم. الخلاف بيننا وبين المعتزلة في ايه؟ ترتب الذم والمدح والثواب والعقاب. اما بقى دول فليسوا معنا، ليس هذا من محل النزاع. قال: وخرج بمعنى ترتب بما ذكر الحسن والقبح، بمعنى ملائمة الطبع ومناسبة. يعني لو حبينا كده نقول ملائمة الشيء الطبع أحسن. يعني طبعا هو ملائمة الطبع صح، بس أقصد معناها ملائمة الشيء الطبع، يعني مش ملائمة نفس الطبع. يعني شيء هيلائم الطبع، الحلاوة تلائم طبعي، المرارة تنافر طبعي. قال: بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته كحسن الحلو وقبح المر. وبمعنى ده المعنى الثاني اللي هو خرج بإيه؟ بالتفسير اللي فسره، فاهمة؟ وبمعنى صفة الكمال والنقص كحسن العلم وقبح الجهل، فعقليان أي يحكم بهما العقل اتفاقا. واضح يا جماعة الخير؟ كان بدي أكمل بس هنوقف هنا عشان نقرأ شوية في إيضاح أسرار العلوم المقربين. ها أي سؤال فيما قرأنا؟ واضح الكلام بتاع التحسين والتقبيح والكلام ده وكده؟ مين يقدر يلخص لنا اللي قريناه النهاردة؟ قول يا محمد. طب بلاش انا اسال، بلاش نحرك حد، انا اسال دلوقتي. عندنا حاجه اسمها التحسين والتقبيح. التحسين والتقبيح ده بيطلق بثلاث معاني. بيطلق بايه؟ بثلاث معاني: بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته، بمعنى الكمال والنقص، صفة الكمال وصفة النقص، بمعنى ترتب الثواب وترتب العقاب. نمرة واحد ونمرة اثنين دول محل اتفاق، ما فيهمش خلاف ان هم عقلية. الثالث هو اللي حصل فيه خلاف من اهل السنة والمعتزلة. اهل السنة قالوا شرعيين والمعتزلة قالوا عقليين. يا ترى يا هل ترى ما معنى شرعيين وعقليين؟ معنى شرعيين وعقليين ان الواسطة في الادراك هو الشرع، او الواسطة في الادراك هو العقل. فمعنى هذا لا، ان المعتزلة لا تقول ان العقل شارع بنفسه، بل يقولون ان العقل واسطة لادراك الاحكام والشرع يأتي لتأكيد هذا. ماشي؟ مش هو اللي احنا قلنا؟ قلنا حاجة زيادة؟ ايه؟ ما أعرضت عن السؤال وقلت ألخص أنا، بما لسه هنقعد نقول ونعمل عارف إيه ونغبطوا بعض. ماشي يا جماعة الخير؟ ما افتكرش بقى. قوة المدعى يعني السكينة هتقطع بقوة أو دعها الله فيها. هنتكلم دلوقتي هل ده هل بقى القطع ده حسن ولا قبيح؟ قصدي طب ايه وجه التلازم طيب؟ ان علاقة الأثر والمؤثر لا تنتج كما لو ان الحسن من قبح ذاتي في الشيء فالعلاقة بين الأثر والمؤثر بسكوتون دعا ذاتي في الشيء هذا أي حاجة حد يحب يلخص اللي احنا قلناه ده تاني؟ قول يا علام. في مسألة التطبيق التحسين والتطبيق العقليين معنى التطبيق والقبح والحسن العقليين لهما ثلاثة معاني كما يعني حرر ذلك الإمام الرازي رحمه الله تعالى وأتباعه فذكروا أن الحسن والقبح لهما ثلاثة معاني الأول بمعنى الكمال والنقص كقبح الجهل وحسن العلم والثاني بمعنى ملائمة الشيء الطبع ومنافرته كحسن الحلو أو كاستحسان الحلو واستقباح المر والثالث وهو محل الخلاف بين أهل السنة وبين المعتزلة وهو ترتب المدح والذم ترتب المدح والذم حالا والعقاب والثواب مآلا ويقصد المعتزلة هذا عند أهل السنة يعني هذا المعنى الأخير عندنا أنه شرعي وليس الحسن والقبح عندنا شرعيان وليس عقليان أما عند المعتزلة فهما عقليان بمعنى أن العقل هو المدرك لذلك الحكم وليس هو المشيء له بل هو كاشف عنه ويأتي الحكم الشرعي مؤكدا ويأتي النص الشرعي مؤكدا لذلك الحكم ولما كشفه العقل أما أهل السنة فيعني يطبقون الأمر بأن القبح يعني المنشئ للحكم هو الإيه هو الشرع وليس العقل لا أنت أصبت في كله إلا آخر سطر الشرع برضو احنا بندرك بواسطته الحكم قديم الشرع ده جه مع الرسول منشئ يا سيدي انا كاشف يعني حاجه موجوده اهي بص البتاعه دي اهي موجوده اهي ماشي وده فاكراها كده ايدي عملت كده فلقيتها هي موجوده ايدي كشفت منشئ بقى يعني هي مش موجودة أصلا رحت أنا جايبها وعاملها هنا كده أنشأتها فخلتها توجد هنا بعد أن لم تكن موجودة ماشي فده الإنشاء كان بعد أن لم يكن أما الكاشف هو موجود بالفعل الحكم عندنا قديم ولا حادث قديم طب صوت بالك عليا بس معلش خدني على قد عقلي قديم فالقديم معناه أنه لا أول له صح فما فيش حد بينشئ الحكم الأدلة كلها كواشف المجتهد لا ينشئ والعقل لا ينشئ كل دي كواشف الصفة اللي لو انا اقتنعت بفكر المعتزلة تمام اني انا العقل اجتهد فاصاب الحسن والقبح تمام ثم جاء الخطاب بعد كده بلغني بعد كده الخطاب سواء حديث او القران بان هذا الحسن والقبح صحيح في حقي انا انشئ الحكم مش بتكلم على قديم وازلي لا بتكلم ان انا هنا ما فيش حديث او ايه جاءت لكن الذي أنشأ هذا الحكم في حقي ما هو مش حكم مين قالك ان حكم مين قالك ان انت ده اسمه وهم يا سيد عم بس فكرهم هم صح اسمه ايه انا اسمه ايه ان هو انشأ ولا ما انشأش ولا عمل حاجه خالص التوهم ده توهم ان هناك حكما فبالصدفه كده جت معاه وطلع ان ده حكم الله فعلا جميل لكن من وجهه نظر المعتزله في وجهه نظر الاشاعره من وجهة نظر المعتزلة إيه؟ لا ما يقولوش منشئ برضو يقولوا كاشف هو الحكم موجود هو أنت دلوقتي أنت بس مختلط عليك إنه نشأ في نفسه ده اللي نشأ ده الإدراك مش الحكم اللي نشأ في نفسه ده الإدراك يا باش مهندس عمرو مش الحكم الحكم ده أمر منفصل عنه تمام اللي نشأ عنده ده الإدراك والإدراك ده ناشئ عند الجميع عند الأشعر وعند المعتزلة. شوف أنا بقول لك إيه، نشأ الحكم، نشأ إدراك الحكم، إدراك الحكم ده ناشئ عند المعتزلة وعند الأشعر. عند الأشعري ناشئ بالخطاب بواسطة الخطاب، نشأ في نفسه بواسطة الخطاب، وده نشأ في نفسه بواسطة العقل. آه ماشي، بس ده الإدراك مش الحكم، ده أمر تاني خالص. الحمد لله. حمدت ربنا واخر دعواه قال الحمد لله رب العالمين. قول لو معتزل ادركوا مثلا بعقلهم ان شيئا ما حسن، ثم جاء الشرع فقال لهم ان هذا الذي ادركتموه حسنا ليس حسنا وهو قبيح، هل سيعودوا عما ادركوه بعقلهم الى ما قال به الشرع، ولا سيظنون على ما قال ادركوه بعقلهم؟ يبقى اسالهم لما تشوفهم يوم القيامه. يعني مفيش مثال حصل كده؟ ما اعرفش حقيقه، ما اعرفش، انا لا اعرف، انا راجل على الله حافظ كلمتين باجي اقولهم وخلاص. في كتاب مهم جدا جدا جدا جدا اسمه درء القول القبيح في مساله التحسين والتقبيح للامام الطوفي، طوفي الحنبلي، مطبوع في مجلد ضخم، درء القول القبيح في مسألة التحسين والتقبيح، راجعه. في على فكرة ناس من المنسوبين لمدرسة أهل السنة قالوا بقضية التحسين والتقبيح، ده مش متفق عليه عند أهل السنة، ولكن اللي قالوا به يعني خرجوا عن قالوا إنه عقل ده المعتزل، اللي قالوا به قلة قليلة في الذمة كده، وقولهم يعني مش هو المعتمد المأخوذ به. يعني ابن تيمية قال بالحسن والقبح العقل، مفاجأة. نعم، طوفي ألف كتابا مستقلا في مجلد ضخم، هو الذي يتكلم في شيء وفي هذا طوفي يتكلم فيه بيقول ايه السبب؟ انا مكمل، اديني جمله مفيده عشان اعرف اجاوبك. هو ده الذي يعني شرب الخمر؟ الطوفي شرب الخمر؟ شرب الخمر؟ نعم. خمر ايه؟ ايه؟ ايوه، قال الكلام ده فين الشيخ عبد الله؟ اي كتاب من كتبه؟ كتاب كتير، يعني كتاب يعني الجواب يعني تطوعت. يبقى هاتها لي. طيب هو تطلع غلط. الطوفي لا، الطوفي عنده مشاكل من جوانب اخرى ما علينا منها. يعني الطوفي اصله يعني الطوفي اجتمعت فيه اشياء عجيبه، بس مش هو ده محل البتاع. كان انشا بيتا قال فيه اشعري حنبلي رافضي هذه احدى العبر، بيت منسوب له أنا أشعري وحنبلي ورافضي، ولكن اللي كتبوا في ترجمته برأوه من هذا، قالوا ده بيت ده يعني اللي نسب إليه الطوفي ده كلام يعني ليس صحيحا، وهو من أئمة التحقيق ومن أئمة الدين وكده، وحقق ده سيدنا الشيخ عبد العال عطوه رحمه الله في مقدمة كتاب شرح مختصر الروضة. الطوفي له شرح مختصر الروضة في أصول الفقه، كتاب عجيب عجيب، عقلية عجيبة للطوفي الحنبلي ده. ذكر في كتاب الحديث الأحد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول تبقوا زلة العين. نعم. كلام هذا يعني يشرح. نعم، نبقى نشوف وبوريهولي. وله كلام في قضية المصلحة، ولو مؤلف في المصلحه دايما العلمانيين بيستندوا له، بس هم مش فاهمين الطوفي. لكن هو الطوفي ده عالم كبير جدا جدا، يعني كتابه شرح مختصر الروضه ده كتاب رائع رائع في اصول الفقه. امام نجم الدين الطوفي. وفي اشياء كتير بتنسب للعلماء يا جماعه وليس الصحيح. يعني الامام الامدي نسبوا اليه ان هو كان لا يصلي، الإمام سيف الدين الأمدي، وروج لهذه الفرية الناس من أصاصين العلم يعني الذهبي في ميزان الاعتدال ده ولا ما اعرف اسمه ايه بيروج الدجل ده. الأميري ما بيصليش. طب أمارة ايه؟ يقول لك اصل هو حصل ايه، يقول لك اصل هو كان عنده طلاب، فالطلاب دول شكوا هو بيصلي ولا بيصليش. شوفوا طلاب السوق مش يحسنوا الظن مثلا في الشيخ ولا بتاع، يقوموا عملوا ايه، راحوا جايبين حبر وحطنه له فداس عليه فالحبر علم في رجله. قال ايه؟ علشان لما ييجوا بعد يومين ولا حاجه يبصوا لو لقوا الحبر يبقى ما بيصليش ما بيتوضاش، ولو ما لقوش الحبر يبقى الحمد لله الشيخ ايه احنا ظننا فيه ظن السوء. فبصوا لقوا الحبر في رجليه فقالوا بس ده ما بيصليش. طب ما في انواع من الحبر ما بتطلع، انت حاطط ايدك في الحبر الاحمر بتاع الانتخابات ده ولسه ما طلعش لغايه دلوقتي وعمال تدعكوا بالليفه والصابونه ناقص تحط ميه نار. فده كلام ليس هكذا يا سعد تورد الإبل. أو كان مريض عم يتيمم، أو كان بيتوضأ والبتاع ما وصلش كان بيمسح الخف مثلا. يعني عارفش أنا بصراحة زي اللي يقول لك فلما بيصليش وبيصليش ليه، يعني أنا بشوفوش بيصلي. هو لازم يجي يمضي عندك حضور وانصراف، يعني في الصلاة في دفتر حضور وانصراف عندك سيدنا إسرافيل شايله عندك علشان تتابع فيه صلوات الناس. عقليات مريضة ونفسيات أمرض. أو واحد بيقول لك الأميدي كان مش عارف ما بيصليش، والتاني يقول لك أصل الطوفي كان بيشرب الخمر. وطب طب فين أسانيد الحاجات دي؟ لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فين أسانيد الكلام ده؟ أسانيد الصحيحة اللي بنقل السماء، مش احنا خدنا في الحديث الصحيح هو المنقول بنقل العدل الضابط ها؟ ايه تعريف الحديث الصحيح؟ اول والصحيح هو ما اتصل اسناد وهو لم يشذ او يعلم. اتصل الاسناد وحصلت المعاصره وانتفى الشذوذ وانتفى العله بنقل الضابط العدل. هل الكلام ده كله اتحقق في الحكايات اللي انتوا بتهدموا الدين كده من غير ما تشعروا؟ مش انت يعني اللي بينقلوا هذه الحكايات، لان هو الدين منقول لنا عبر نقله العلم. هو الدين احنا قاعدين كده سيدنا جبريل نقله لنا مباشره، ما العلم ده منقول لنا عبر نقله اسمهم نقله العلم. الشرع منقول لنا عبر هؤلاء الناس. هنهدم هؤلاء الناس هدمنا الدين. الغلطان نقول غلطان وما قلناش معصومين، ما قلناش معصومين بس هم محفوظين، ما قلناش معصومين. الغلطان غلطان والمحسن محسن والمسيء مسيء، بس لازم نبقى مؤدبين ونبقى عارفين احنا بنتكلم على مين وهنقف بين يدي الله ويبقى مين خصمنا. لكن كده استسهال الكلام كده، فلان ما بيصليش، فلان بيشرب خمر، فلان ما عرفش ايه، استحي. ايه يا عم الشيخ يضحى اسرار الامم المقربين؟ ولو كان لا نروج لهذا فرضا، يعني افرض الأميدي ما كانش بيصلي ولا الطوفي كان بيشرب خمرة، ايه يعني الحكمة ان انا اقول للناس اصل الطوفي كان بيشرب خمرة والأميدي كان بيصلي ما كانش بيصلي؟ ايه يعني الفايدة يعني العظيمة اللي انا عملتها يعني، او القدوة يعني بستعرض على الناس يعني بمعارفي انا عارف يعني مثالب العلماء اللي بننشره المناقب، اما الاخطاء بيقولوا عليها تطوى ولا تروى، تطوى ولا تروى. احنا بنحبب الناس في الشرع وفي الدين ونريهم محل القدوة ومحل الـ الهداية، ولا بننفرهم ونقول لهم تعالوا شوفوا أئمة الإسلام اللي اتكلموا عليهم عاملين ايه؟ ده بفرض ثبوته يعني. يقول لك عند ذكرهم تتنزل الرحمات، مش كلام فاضي ده. قول يا شيخ صادق قول. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب إيضاح أسرار